هنالك زلازل تأتي نتيجة طغيان أهل الكفر، نتيجة حصار أعداء الإسلام للمسلمين. بناء يقاوم الزلازل. ما بالك بهؤلاء الشباب الذين تنفتح عليهم أبواب الفاحشة والفساد كل يوم، تزلزل إيمانهم بأنواع الفواحش والصور العارية ومشاهد المعاصي وألوان كذلك التبرج والسفور والأشياء التي تزلزل دين الإنسان وهو يمشي في الشارع والسوق. بناء يقاوم الزلازل. كيف يمكن أن نب نبني أنفسنا بناء يقاوم هذه الزلازل؟ كيف يمكن أن نستفيد من سيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ذلك الرجل صاحب الامتداد الأثري في البشرية؟ البناء. ولو سألت عن توراة موسى وإنجيل عيسى لا يوجد، ولو سألت عن ناقة صالح وعصا موسى لا توجد، إبراهيم عليه السلام له آثار في الأرض باقية إلى اليوم. بناء يقاوم الزلازل. لأن الذي تميز به جريج أن عبادته مستمرة ونوافله بعد فرائضه، لدرجة أن أمه دعته عدة مرات، في كل مرة كان يصلي، فما أكثر صلاته. الزلازل. هذه الصلاة والعبادة هي التي ثبتته أمام البغي فلم يلتفت إليها. البناء. كلمة اتق الله كان لها مفعول في النفوس. الزلازل. فجعلت ذلك الرجل يقوم من بين رجلي المرأة وقد أوشك على الوقوع عليها بالحرام لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. منهم من تزلزله أدنى ريح وتهدمه أدنى هزة، ومنهم من يتماسك لوهلة ثم يسقط، ومنهم من يستمر شامخا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تدارك.